من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق المني الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الإسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم. أحسن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. إذن هذا المبحث مبحث الإيمان والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وإن شئت فقل قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول السلف الإيمان قول وعمل المقصود كما قال شيخ الإسلام قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن قولهم قول وعمل يدخل فيه قول وعمل واعتقاد. قول القلب ما هو قول القلب؟ هو اعتقادات القلب. فالإنسان مثلا عقيدته في القدر أمر باطن أم لا؟ فهذا قول القلب. إذن أقوال القلوب هي الاعتقادات التي تقوم في القلوب. رجل عياذا بالله يعتقد أن الله ثالث ثلاثة هذا قول القلب أم لا؟ قول القلب. أما عمل القلب فهو ما يقوم به بالقلب من إخلاص وتوكل ورغب ورهب وخشوع ووجد إلى غير ذلك. أعمال القلوب هذه وأقوال القلوب هي الاعتقادات. أما قول اللسان فظاهر كقولك لا إله إلا الله وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والأمر والمعروف والنهي عن المنكر وإزالة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك. الدليل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ظاهر في الكتاب والسنة. في الكتاب الله جل وعلا ذكر أن القول من الإيمان وذكر أن العمل من الإيمان وذكر أن الاعتقاد من الإيمان. قال جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة هل فيها أقوال أم لا؟ وفيها أعمال. والله جل وعلا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إقامة الصلاة والزكاة فيهم عمل القلب أو فيهم فعل الجوارح وقول اللسان ومخلصين فيها عمل فيها عمل القلب. لا شك أن الأدلة متوافرة. أما في السنة فما روى مسلم في الصحيح والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة الإيمان 70 شعبة وفي رواية 60 أعلاها قول لا إله إلا الله وهذا قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا والحياء شعبة من الإيمان وهذا اعتقاد أو عمل القلب. والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كما في فاتحة الأنفال. أن الله جل وعلا قد زادتهم إيمانا، يقولون أيكم زادته هذه إيمانا. فإذا ثبتت زيادة الإيمان ثبت نقصانه، ثبتت الزيادة ثبت النقصان. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بيّن أن الزاني حين يزني لا يزني وهو مؤمن، يعني ولا يزني وهو كامل الإيمان، لأن وردت الأحاديث وتوافرت والآيات على أن الله جل وعلا لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنفي الإيمان عن الزاني نفي لكمال الإيمان، إذن هو نقصان لا شك. والدليل الثالث دليل حسي، كل واحد منا يعلم أنه إذا أكثر من الطاعات وفي يوم واحد صلى الفجر جماعة وتصدق بصدقة وتبع جنازة وأمر بمعروف وطلب العلم وحفظ القرآن وبر بوالديه، يعلم أن في آخر اليوم يشعر براحة وطمأنينة وزيادة في الإيمان. من مظاهرها أن تصبح الطاعة بعدها أخف مما كانت عليك. وكل منا يرى أنك حينما تضيع صلاة الفجر إما في جماعة أو لا تصليها في وقتها عياذا بالله بالكلية، ثم تتكاسل عن الصلاة التي بعدها، ثم ربما لا تبر بوالديك ولا تقرأ القرآن ولا تتعلم العلم، وربما تفحش في اللسان مع الزوجة، تعلم أن في آخر اليوم قد قسى قلبك وتصبح الطاعة عليك ثقيلة. إذن هذا من النقصان، هذا هو من نقصان من مظاهر نقصان الإيمان. إذن كل منا يحس بالزيادة ويحس بالنقصان، كما كان يقول السلف تعالوا نؤمن ساعة، يعني نؤمن هل كانوا كفار، يعني نزداد إيمانا بمجالس الذكر وبحلق العلم. إذن إن شئت فأقول معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان خمس نونات، ما هي؟ قول باللسان، ثانية اعتقاد بالجنان يعني بالقلب، ثالث عمل بالجوارح والأركان، الرابع يزيد بطاعة الرحمن، الخامس وينقص بطاعة الشيطان أو بمعصية الرحمن. ظاهر خمس نونات طهر، قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن ذكر الشارح من أدلة على زيادة الإيمان ونقصانه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، قال جل وعلا في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قسم الله جل وعلا الناس طوائف ثلاثة، ظالم لنفسه، ثاني مقتصد يعمل الأمر ويترك النهي، والرابع والثالث سابق بالخيرات بإذن الله جل وعلا. وهؤلاء لا شك هم المقربون. الأول ظالم لنفسه من كثرة الذنوب، الثاني أن يفعل الأمر ويترك النهي، الثالث يجاوز هذه المرحلة وهو يعبد الله جل وعلا كما ثبت في الإحسان كأنه يرى الله جل وعلا أكثر من الذي كأن الله يراه. نعم. قال الشارح فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات كما ذكرت لك. قال والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. قال ومن وجوه زيادته يعني الإيمان ونقصه كذلك أن المؤمنون متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه. يعني هل تظن أن إيمان المرء الذي يعلم حقيقة العلم المستوجب للعمل ما يقع يوم القيامة بالتفاصيل بين إنسان غير مبالي ولا يدري ماذا ينتظره يوم القيامة؟ فكلما ازداد، يعني فرق بين الذي يؤمن باليوم الآخر إيمانا مفصل وبين الذي يؤمن باليوم الآخر إيمانا مجمل. لا شك أن المجمل يكفي، أن الله سيبعث العباد في جنة وفي نار يكفي. لكن لو أن رجل يؤمن إيمان مفصل بما مر معنا بالأمس الدرس بالصراط والحوض والميزان والحساب والوقوف والمحشر والجنة أو النار، فكلما علم الإنسان تفاصيل هذا العلم أو هذه الأمور التي ستقع يقينا، لا شك أن القلب يوجل وأن المرء يخشى ربه أكثر. فكما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. ومر معنا حديث لما خلق الله الجنة أرسل جبريل، مر معنا بالأمس. كذلك الذي يعلم أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، لا شك أن من كان بالله أعلم وأعرف كان لله أخوف. فكلما ازداد المرء علما ويقينا بذات الرب جل جلاله وتقدس سلطانه، لا شك أن القلب يوجل. وكما ذكرت لك أن صفات الجمال وأسماء الجمال تورث في القلب الحب والرغب إلى الله، وصفات الجلال القهار العزيز القوي المتين الجبار تورث في القلب صفات الوجل والخوف والرهب من الله جل وعلا. والمؤمن الصادق يعيش بين الخوف والرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال: وهم مع ذلك أو قبل ذلك، نعم، قال يعني شيخ الإسلام قال: وهم مع ذلك لا يكفرون، يعني أهل السنة والجماعة اعترفوا أن القول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وأيضا قبل أن أمر، عند أهل السنة الكفر يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون ماذا؟ بالعمل. كفر القول كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الرسول من حيث الجملة، ظاهر لو سب نوح لسب حتى الملائكة كفر. يكون بالعمل إذا سجد للصنم وأهان المصحف وقتل النبي، ظاهر. الرابع الثالث يكون بالاعتقاد، كأن يعتقد أن مع الله معبودة أخرى، أو أن يعتقد أن الله ثالث ثلاث، أو أن يعتقد أن فلان عنده الحق في الخلق، أو أن يعتقد أن لفلان أن يشرع شريعة جديدة، أو يعتقد أن فلان يجوز له أن يكون نبي، أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي، أو يعتقد أن الصحابة كلهم كفار. هذا أيضا من الكفر الأكبر المخرج من الدين، ويأتي معنا في بابه إن شاء الله تعالى، ظاهر. إذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، ومنه الشك. طيب، قال: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. لأن لابد أن تعلموا أن في باب الإيمان كالعادة فيه غلاة وفي جفاة، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، كلا ولا تجنح إلى النقصان. الدين وصل بين الغالي وبين الجافي، حق بين ضلالتين وهدى بين هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. وكما قال أظن ابن القيم والقحطاني: كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا رجح ولا نقصان. نعم، من الذي غلا في باب الإيمان؟ المعتزلة والخوارج. ماذا قالوا؟ قالوا: صاحب الكبيرة الذي يفعل الكبيرة خارج من الملة وهو مخلد في النار. الخوارج قالوا هذا القول، قالوا: صاحب الذي يفعل الكبيرة في الدنيا كفر بالله كفرا أكبر، ويوم القيامة خالد في النار مخلد أبد الأبدين لا يخرج منها أبدا، ولذلك أنكروا الشفاعة. والمعتزلة مع الخوارج في الأحكام الآخرة، لكن في الدنيا يقولون هو بين في منزلة بين المنزلتين. كرجل خرج من مكة ولما يصل إلى المدينة فهو في الطريق لا في مكة ولا في المدينة، يعني باطل وكلام صبيان وسفهاء أحلام. لكن هذا إيمان. يقال: إن لم تكن في مكة وأنت ولست في المدينة فأنت في مكان بينهما، لكن مكان. أنا إيه؟ إيه؟ في الوسط. لكن شيء يعني قائم الذات. ما هي هذه المنزلة؟ قالوا منزلة بين، ولذلك من أصول من خمسة منزلة بين المنزلتين. ولكن في الآخرة يقولون وخالد مخلد في النار أبد الآبدين، لا يخرج منها أبدا. ظاهر؟ طيب، هؤلاء القوم اعتمدوا على أدلة الوعيد ونسوا أدلة الوعد، يعني اعتمدوا على الأدلة التي تسلب الإيمان للزاني وتسلب الإيمان للقاتل وتسلب الإيمان لشارب الخمر، لكن نسي هؤلاء القوم الأحاديث التي فيها أن الله تعالى يغفر كل الذنوب خلا الشرك، والتي تبين أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأخذوا أدلة وتركوا أدلة أخرى، ولذلك كفروا أهل المعاصي واستحلوا دماء المسلمين. وهنا أواصل مع كلام شيخ الإسلام ويأتي التفصيل. قال كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. أخوه هنا قاتل، قتل رجل، فالله جل وعلا قال فمن عفي له من أخيه شيء، أخو القاتل أو ولي القاتل. إذن أثبت الأخوة الإيمانية مع أن هذا الرجل قاتل للنفس، دل على أن قتل النفس عمدا ليس كفرا أكبر مخه من شيء، مع إجماع العلم والأمة على أنه كبير من الكبائر، ينقص صاحبها إيمانه، ولكن هل يذهب بالكلية؟ لا. غير المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا لا ينقص أصلا. ولذلك الخوارج والمرجئة يقول الإيمان جزء واحد، هؤلاء قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، والآخرون ماذا قالوا؟ إذا ثبت كله ثبت بعضه ثبت كله. ظاهر؟ ولا شك أن كلا الطائفتين أصحاب ضلال وزندقة. قال وقال جل وعلا وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الله جل وعلا أثبت أن هاتين الطائفتين اقتتلا، وأثبت مع ذلك الأخوة الإيمانية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث ابن عمر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قد يقول إنسان إن القتل المؤمن كفر، يقال خذ هذا الحديث مع تلك الآية، الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دل على أن الأخوة ثابتة مع الاقتتال. قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي يعني كما ماذا يقول حافظ الحكمي على الفاسق الملي؟ أحسن. والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، ولكن الذي ينفع عنه ما هو؟ الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو كمال الإيمان. إذا شك أن الإنسان القاتل والإنسان الفاسق نفي عنه الإيمان المطلق الذي جاء في قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وكقوله جل وعلا في أول المؤمنون ماذا قال؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكما ذكرهم الرب جل وعلا في سورة إلا المصلين الذين إلى غير ذلك. فكل أوصاف المؤمنين هنا في الإيمان المطلق الكامل الذي هو لأولياء الله بل لخاصة أولياء الله جل وعلا. لا شك أنه ليس منهم، لكن هل نسلب عنهم مطلق الإيمان؟ الجواب لا، لأن مطلق الإيمان هو أقل شيء في الإيمان، والإيمان المطلق هو أكثر شيء في الإيمان. ظاهر؟ طيب. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. تقول المعتزلة والخوارج اثنين، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان فاسق. والله الله جل وعلا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا مما جاءكم من الحق. أول الممتحن أثبت الإيمان مع تولي الكفار، لكن بل مع موالاة الكفار، الموالاة الغير كفرية، ذنب كبير، لكن هي مع ذلك لا تنفي أصل الإيمان، لكن تنفي الإيمان المطلق الكامل. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية من سورة الأنفال. إذن قولنا ما هو؟ أعيد معي: الفاسق يبقى معه مطلق الإيمان، يعني أصل الإسلام والتوحيد، لكنه ينفع عنه الإيمان المطلق الذي هو يليق بأولياء الله جل وعلا الأتقياء. ظاهر؟ طيب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. جاء في المسند أن الإيمان يكون على هذا الزاني كالظل فوقه حتى إذا ترك هذه المعصية عاد إليه، فهو حين يزني لا شك أن إيمانه ناقص، لأنه هو يواقع هذه المعصية، لكن هل هو يكفر؟ لا يكفر لا شك. ولذلك لما جاء الرجل، وحديث في صحيح البخاري، وكان يشرب الخمر، لعنه عمر وقال: ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنما هو رجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان كافر هل يقال في هذا؟ لا، أبدا لا يقال، مع مواقعته للكبيرة ومع إقامة الحج عليه. قال: ونقول هو مؤمن. وبالمناسبة الشيخ الإسلام عنده رسالة في شرح هذا الحديث مطبوع، شرح حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولعلك تجدها في الفتاوى. قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نقول: مؤمن بأصل الإيمان الذي معه، فاسق بالكبيرة التي معه، أو تقول: فاسق ملي. فاسق ملي يعني فاسق مسلم. قال: فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. هذا كلام شيخ الإسلام. إذا تقرر كلام شيخ الإسلام وظهر معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فهنا عندنا مسائل. المسألة الأولى أن المخالفين في باب الإيمان كما ذكرت لك من هم؟ قسم غلا وقسم جفا. من غلا؟ الخوارج والمعتزلة، قالوا فاعل الكبيرة مخلد في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا. طائفة قالت كافر وهم الخوارج، وطائفة قالت لا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة متفقون على أن، أو يتفقان على أن هذا الرجل خالد مخلد في النار، وبذلك أنكروا أحاديث الشفاعة. قابلتهم طائفة أخرى وهم المرجئة. وقبل أن ندخل في أصناف المرجئة وفي معتقداتهم، نعرف ما هو الإرجاء. الإرجاء لغة هو التأخير والتأجيل. قال جل وعلا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. في الآية الأخرى: وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وابعث يأتوك بكل سحار عليم، هذه من الشعراء، والأخرى من الأعراب. هذا بالنسبة للإرجاء لغة. إذا الإرجاء لغة هو التأخير، أرجه وأخاه، مهله وأخره هو وأخاه هارو. والإرجاء اصطلاحا هو تأخير العمل وإرجاؤه عن مسمى الإيمان. طيب، هذا الإرجاء. الإرجاء طوائف، منهم غلاة ومنهم دون ذلك. أكبر غلاة عند المرجئة هم الجهمية، الذين يقولون الإيمان هو الاعتراف، مجرد الاعتراف بالله مؤمن، ولازم قولهم أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن. إبليس مقر بوجود الله، وحتى فرعون مقر، ولكن وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. إذن حتى فرعون مؤمن. هؤلاء الجهمية فهم لا شك كما بينا أن أهل العلم على تكفيرهم أو أغلب أهل العلم. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. الطائفة الثانية وهم أقل غلو، قالوا الإيمان هو القول باللسان، وهؤلاء هم من؟ هم الكرامية، ولازم قولهم ماذا؟ أن المنافقين مؤمنون. وهذا الكلام الذي أسرده قاله ابن بالعلم في شرح الطحاوي. قال جل وعلا في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا وملا والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم الآية. إذن بيّن الله أن المنافقين آمنوا بألسنتهم، لكن هل هو نافعهم؟ لا، بل هم كذب، الله كذبهم بنفس الآية، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بل هم في الدرك الأسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهل نفعهم هذا القول؟ إذن هذا في إبطال لقول الكرمي. الطائفة الثالثة وهي أخف أيضا، لكن في كل شر، هم مرجئة الفقهاء. ماذا قالوا؟ قالوا الإيمان قول واعتقاد، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. هم الطوائف كلهم متفقون على تأخير الإيمان، لكن بعضهم يؤخر الإيمان العمل فقط، وبعضهم يؤخر العمل والاعتقاد، وبعضهم إلى غير ذلك. أخف هذه الطوائف مرجئة الفقهاء. ومن الذي قال بهذا؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومحمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف. لذلك الطحاوي في عقيدته ذكر في المقدمة أن عقيدته هي عقيدة الإمام الثابت أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. ثم ماذا قال الطحاوي في عقيدته؟ قال: والإيمان قول واعتقاد. ثم ماذا قال؟ قال: والناس في أصله سواء. إذن الطحاوي رحمه الله أبو جعفر قرر في عقيدته عقيدة مرجئة الفقهاء. إذن هذه الطوائف الثلاث. الطائفة الرابعة هم أهل السنة والجماعة، ليسوا من المرجئة بل هي في الوسط. قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. المعصية تنقص الإيمان ولكن لا تذهب كله، إلا إذا كانت كفرا أو ناقض من نواقض الإسلام. ظاهر القول. ولذلك قال الناظم، قال: ولا تعتقد قول الخوارج إنه، رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. ليش بالدين يمرح؟ يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، خاصة غلاتهم يقولون إيمان جبريل كإيمان أفسق واحد من هذه الأمة. نعم. ولذلك كان رجل يشرب الخمر، فمر عليه مرجي فسبه، يعني الرجل شارب الخمر سب المرجئ، قال له المرجئ: أتسبني وأنا أجعلك مؤمن كامل الإيمان؟ هذه مذكورة في التحفة الثانية. ظاهر. فالقوم لا شك أنهم أصحاب ضلال، يعني لازم قولهم أن قول أفسق واحد في هذه الأمة كإيمان أبي بكر أو كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان جبريل. وهم يقولون أن الناس في أصل الإيمان سواء، ثم قد يتفاضلون في العمل، هذا يقوله بعضهم. والأشاعرة مرجئة وأهل السنة يخطئونهم. الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء. هل أصل إيمان أبي بكر كأصل إيمان عمر؟ لا. وإن كان ربما عمر عنده طاعات أكثر من أو عمل، بعض التابعين يعبد الله أكثر من الصحابة. الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد وما إليه، فبعض التابعين عنده ربما عبادة أكثر، لكن إيمان الصحابة أكثر ممن بعدهم. ليش؟ لأن أصل الإيمان عندهم أعظم. ولذلك قال أبو بكر بن عياش: قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في القلب. إذن أصل إيمان أبي بكر أكثر من إيمان غيره، لأن الإيمان لغة ما هو؟ هو التصديق، لكن ليس مجرد التصديق فقط، التصديق المستلزم لشيء من الإقرار والإذعان. فتصديق أبي بكر وإيقانه أكثر من غيره. إذن أصل إيمان أبي بكر أكثر من أصل إيمان غيره، وإن كان ربما غيره يعمل أكثر منه، لكن أصل الإيمان يتفاضل فيه الناس، والأعمال تؤثر في الإيمان، لكن أصل الإيمان أيضا فيه تفاضل بين الناس. ظاهر؟ في الباب مسائل أخرى، وفيه عندهم شبهات القوم أن العمل ليس من الإيمان. قالوا لأن الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بيّن أن الإيمان شيء وعمل الصالحات شيء. يقال لا، هنا الآية من باب ذكر الخاص بعد العام، كقوله جل وعلا من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن الله جل وعلا ذكر من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم ذكر جبريل وميكال. جبريل وميكال ليس من الملائكة، لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا موجود بكثرة في القرآن، كقوله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل الصبر من الحق؟ الصبر من الحق أم لا؟ إذن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. وأصلا كلمة الإيمان في اللغة العربية فيها العمل، فيها شيء من العمل، لأن لو أن إنسان قلت له سيارتك تحترق خارج المسجد، قال طيب هل هذا صدق؟ تصديق الإنسان بدون عمل تقول هذا لم يصدق، لأن لو صدق لاستلزم الشيء من العمل. وأهل السنة يقولون الإنسان لا يكون مؤمن حتى يكون معه جنس العمل، يعني أقل شيء في العمل، فلا بد للإيمان شيء من الإسلام يصحح الإيمان، ولا بد للإسلام من شيء من الإيمان حتى يصحح الإسلام. ولذلك المنافق قد يعبد الله لكن ليس معه أصل الإيمان، وإنسان يؤمن بالله ورسوله وليس معه شيء من الإسلام هذا ليس بمؤمن. ولذلك أهل السنة يبحثون مثلا وهي جنس العمل، لا بد حتى يكون الإنسان مؤمنا أن يكون معه الإيمان مع جنس العمل، يعني شيء من العمل يصحح به إيمانه. ومن أراد الاستزادة، شيخ الإسلام عنده كتاب اسمه الإيمان مطبوع في الفتاوى ومحقق بتحقيق الشيخ الألباني، والمبحث يعني المسألة لا ينبغي الإكثار من الخوض فيها، لكن اعلم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ولا تعتقد قول لا المرجئة الذين يقولون والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، ولا تعتقد قول الخوارج فإنه مقال لمن يهواه يردي ويصلحه. ظاهر؟ واضح مسألة الإيمان؟ طيب اقرأ. والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 و19 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. حسن، أحسن، يعني حتى سنقطع الكلام تقطيع لأن مطول بعض الشيء. قال شيخ الإسلام: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الجملة يذكرها دائما أهل العلم، أن من أصول أهل السنة سلامة القلوب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صدر منهم من حق وهو كثير نتلقاه بالقبول وننشره بين الناس، ومن صدر من بعض أفرادهم من بعض الذنوب أو خطأ فالصحابة بشر، ونقول سابقتهم في الخير أعظم من هذه الأمور التي وقعت منهم، ونسكت عما شجر بينهم ولا نشيع الخلاف الذي صدر بينهم، فنحن صدورنا سليمة وسالمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. وأول الآية من سورة الحشر ذكرت ماذا؟ ذكرت المهاجرين، ثم في آخر الآية قال: أولئك هم الصادقون، ثم ذكرت الأنصار قالت وقال جل وعلا في آخرها: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. إذن عندنا كم طائفة؟ طائفتين: الطائفة الأولى المهاجرون وهم الصادقون، الطائفة الثانية هم الأنصار وهم المفلحون. كم بقيت من طائفة؟ هل تستطيع أن تكون من المهاجرين؟ طيب هل تستطيع تكون من الأنصار؟ ما الذي بقي حتى تلحق بالخير الذي بقي في الآية التي بعدها؟ أن تكون ممن إذا ذكر عنده الصحابة ترضى عنهم. قال: والذين جاءوا من بعدهم. هل ندخل فيهم؟ إن شاء الله تعالى. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه سلامة الصدور للصحابة رضي الله عنهم وأي صحابي، فلا تسمح لي حتى لأي إنسان أن يذكر ولو صحابي واحد. لو ذكر معاوية رضي الله عنه قف أمامه كالسد المنيع، كما قال بعض السلف: معاوية ستر الصحابة، فإذا نزع الستر هتك ستر الصحابة. ولذلك قال بعضهم، كان يتكلم في معاوية فقال له رجل من أئمة السلف: ما تقول في رجل صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. سمع يعني استجاب، استجاب الله لمن حمده، قال معاوية: ربنا ولك الحمد. ما تقول في رجل هذا حاله؟ فسكت الرجل وأسقط بين يديه. يعني يريد يبين الرجل الإمام أن هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا القرآن، بل كان أمينا. لماذا؟ يكتب الوحي رضي الله عنه وارضاه. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، والحديث في الصحيحين. وهنا بين عليه الصلاة والسلام الفضيلة: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث جاء في قصة، وهي أن وقع شجار بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف المبشر بالجنة والسابق، هو أسبق من خالد لا شك وأفضل بالاتفاق، لكن خالد أيضا صحابي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. فقد يستدل بها رجل علينا أن خالد ليس من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسبوا أصحابي. فيقال المقصود هنا الصحبة، يعني من أكثر صحبته عليه الصلاة والسلام. لا شك أن عبد الرحمن مقدم على خالد بالاتفاق، ولذلك قال ابن القيم جزاك الله خير: ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى أو غيره، قال أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى خالد أن يسب عبد الرحمن بن عوف، فالفرق بيننا والبعد بيننا وبين الصحابة أبين وأكبر من ما بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف، فلأن ننهى نحن عن سبهم وعن الخوض فيهم من باب أولى. فاهم الكلام؟ إذا كان خالد وهو الصحابي نهى، لما بالك بنا نحن؟ ظاهر الكلام؟ طيب. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح. هنا شيخ الإسلام يذكر التفضيل من حيث الإجماع، من أنفق من قبل الفتح. قال جل وعلا: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية. وقاتل على من أنفق من بعده وقال، وهذا في الحديث. قال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. اسمع: وكلا وعد الله الحسنى. إذن الكل موعود بالحسنى، لكن لا شك أن من أنفق قبل أعظم درجة ممن أنفق بعد. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن الله جل وعلا دائما يبدأ بالمهاجرين ثم يثني بالأنصار. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث رواه 7 إلا ابن ماجه، البخاري ومسلم والسنن والمسند والسنن 4 إلا ابن ماجه، حديث حافظ في القصة المعروفة. قال: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، هذا حديث صحيح، صحيح مسلم أظن، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، وكانوا أكثر من 1400 وفي رواية 1500. هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجر لن يدخلوا النار. طيب، فإن قلت مع عثمان لم يبايع معهم، يقال: من الذي بايع مكان عثمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت يده النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان، ظاهر. نعم. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، ثابت بن قيس، ابن شماس، وغيره من الصحابة. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة: نشهد بالجنة لمن شهد له الله ورسوله، وفي المقابل نشهد بالنار لمن شهد له الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بالجنة فكالعشر المبشرين. ومن هم القوم؟ الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، زبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح. هؤلاء العشرة أفضلهم الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكان في خلاف، ويأتي معنا، كان في خلاف، وذكره شيخ الإسلام، قال: كان في خلاف بين السلف، هل نقدم عثمان أم نقدم علي؟ ثم استقر الإجماع كما دون في كتب العقائد السلفية على أن عثمان أفضل بالاتفاق من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن مع ثبوت هذا الخلاف لم يذكر خلاف واحد في الخلافة، خلافة مجمع عليها، هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا. أما المراتب وقع الاختلاف بين الاثنين. والذين كانوا يقدمون علي كانوا يسمون بالشيعة، ليسوا الشيعة الآن، أهل الرفض والسب وما إليه. طيب، إذا نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كذلك نشهد لمن شهد له بالنار، كما شهد لعمر بن لحي الخزاعي، وشهد لعمه أبي طالب، والقرآن نزل في تبشير أبي لهب وزوجته بالنار، وتبشير الوليد بن المغيرة سأصليه سقر، إلى غير ذلك مما وردت به النصوص. ونشهد بالجنة لغير العشر، كثابة بن قيس بن شماس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة، لما نزلت سورة الحجرات. وأيضا نشهد لعكاش بن محسن كما في الصحيحين، قال: اجعلني منهم يا رسول الله، قال: أنت منهم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب أو ولا عذاب. أيضا من الذين نشهد لهم بالجنة بلال: إني لا أسمع خشخشة أو دفة نعليك في الجنة. أيضا نشهد للحسن والحسين. نشهد لعائشة أم لا؟ نعم، زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. ونشهد لفاطمة أم لا؟ نشهد لفاطمة. نشهد لزيد بن حارثة أم لا؟ عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب، سعد بن معاذ، إلى غير ذلك من الأسماء. إذن المسألة متوقفة على النص. أما الإكثار من قول الشهيد فلان وشيء، هذا لا ينبغي. ذلك بوب البخاري باب في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد،

وعائشة أفضل في آخر الإسلام، لأن هذه قدمت في أول الإسلام ما لم تقدم الأخرى، والثانية أبلت بلاء حسنا وبلغت الدين في آخر الإسلام، فرضي الله عن الجميع. اتهام واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عرضها كفر أكبر مخرج عن الدين، لأن الله جل وعلا يقول والخبيثات للخبيث. فاتهام النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه اتهام للدين والقرآن، والله جل وعلا طهرهن وأذهب عنهن الرجس. ولذلك قال أهل العلم، الله تعالى ذكر في سورة النور: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، ماذا؟ إن كنتم مؤمنين. جعل العود إلى اتهام عائشة في عرضها شرطا من شروط الإيمان، فالذي يعود عاد في الكفر، لكن الذي أخطأ في فترة الفتنة والإثم ثم تاب، تاب الله عليه، كما وقع من بعض الصحابة حسان بن ثابت وحمنة بن جحش ومصطح ابن أمي مصطح، والقصة معروفة في الصحيح وغيره. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. وأهل السنة بين الرفض وبين النصب. النصب يعني النواصب الخوارج الحرورية كفروا وقاتلوا الصحابة، أما الروافض كفروا الصحابة من حيث الجملة لكنهم عبدوا بعض الصحابة كأهل البيت. فأهل السنة وسط، يحبونهم ويتولونهم ويترضون عنهم مع عدم اعتقاد العصمة في واحد من الصحابة، وهذا يأتي مع كلام شيخ الإسلام بعدها. ولذلك قال صاحب المنظومة ماذا قال؟ قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طهانا تعيب وتجرح. وقال القحطاني في نونيته قال: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. انظر ماذا قال: مدحوا النبي وخونوا أصحابه جدلان عند الله منتقضان، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. ثم قال في آخر أبيات له جميلة قال: حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي أو غيره في شرحه للطحاوية، قال: لو سألت النصارى من أفضل القوم عندكم يقولون حواريته، ولو سألت اليهود من أفضل القوم عندكم يقولون أصحاب موسى، وإذا سألت الروافض تقول لهم من شر هذه الأمة يقولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا شك أمر لا يقبله العقل، ظاهر الكلام. ولذلك تواترت النصوص عن السلف في أن من اتهم صحابيا واحدا وقدح فيه فاتهمه على الإسلام، ولذلك كفر الإمام مالك الروافض استنباطا عجيبا من سورة الفتح في قوله جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. وقال أبو زرع الرازي قال: أن الهدف لم يكن القدح في الصحابة، لكن لما أرادوا أن يسقطوا عدالة القرآن والسنة طعنوا في حملتهما، والجرح بهم أهل أولى وهم زنادقة. يعني هم أرادوا أن يطعنوا في الكتاب والسنة فطعنوا في الحملة. لذلك مر معنا بالأمس أو أول أمس أن الشيعة والروافض يستدلون بحديث الأحاديث الحوض التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي، يقول الملائكة: لا يزالون مرتدين مذ تركتهم. يستدلون بهذا على كفر الصحابة. قال أهل العلم: الذين نقلوا هذه الأحاديث هم الصحابة، فكيف تأخذون حديث كفار؟ ظاهر الكلام. فالقوم لا شك أنهم أصحاب، أصحاب أهواء وزنادقة. توقف أين ويمسكون؟ نعم، قالوا: ويمسكون عما شجر بينهم. من أصول أهل السنة والجماعة، نواصل ولا نتوقف؟ والكتاب قرب على الانتهاء صراحة، يعني لو أنهى مسألة الصحابة ثم الكرامات، تواصل معنا ولا مستعجلين؟ يعني تقريبا 10 دقائق ولا نصلي ماشي؟ وانت؟ طيب خلاص.